الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح رحمه الله: كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والمصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، كتب فعل ماضي، يكتب فعل مضارع، كتابا مصدر، وكذلك كتابة مصدر، وكتبا أيضا مصدر. ومدار المادة على الجمع، يعني هذه الكلمة معناها الجمع. ومنه: تكتب بنو فلان، يقول العربي تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل، جماعة من الخيل يطلق عليها كتيبة. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان، هذا بالإجمال، أما بالتفصيل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا بالتفصيل. أما بالإجمال قال: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يقال له توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله عز وجل وإثبات أسمائه وصفاته. النوع الثاني: وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، أن لا نطلب إلا الله ولا نقصد بعملنا إلا وجه الله. هذا توحيد الإلهية، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، أن لا نطلب ولا نقصد إلا الله، وهو توحيد الألوهية. فالأول توحيد المعرفة والإثبات هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد أفصح القرآن العظيم عن هذا النوع جد الإفصاح، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني توحيد الطلب والقصد، توحيد الألوهية، ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الكافرون. هذا نداء لجميع الكفار، يهود، نصارى، مجوس، مشركون، زهريون: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد معبوداتكم الباطلة التي تعبدون من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو قبرا أو شجرا أو أيا كان، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد آلهتكم الباطلة، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم ما تعبدون الله الذي أنا أعبده، لأن المشرك مهما فعل لا ينفعه، والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت على أساس التوحيد، وأما إذا كانت بغير توحيد فلا تسمى عبادة. فالمشركون كانوا يحجون ويطوفون ويتصدقون، ولكن أعمالهم هذه لم تعتبر بسبب الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعض الناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويتهجدون ويذكرون الله، ولكن قلوبهم نجسة فيها نجاسة الشرك، يدعون غير الله، يذهب عند قبة فلان ويقول يا سيدي فلان مدد، يدعو غير الله، فهذا عمله كله هباء منثورا، الشرك محبط للأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. فيجب أن نبين للناس هذا الأمر، فكثير من الناس يتعبد ولكنه يشرك، فالشرك مبطل للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم أكد: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونؤمن بالله وحده، ونعبد الله تعالى وحده لا شريك له. لكم دينكم ولي دين، هذه الآية منسوخة، كانت في أول الأمر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله. فسورة قل يا أيها الكافرون هي بيان توحيد الألوهية، الكفر بجميع المعبودات الباطلة، وعبادة الله وحده لا شريك له. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب، يا يهود، يا نصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نحن وأنتم سواء، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك، أي شيء لا نعبد غير الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا أعرضوا ولم يستجيبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالإسلام هو أن نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونؤمن بالله وحده لا شريك له. وأول سورة تنزيل الكتاب سورة الزمر، وآخرها وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن العظيم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، يعني الربوبية والأسماء والصفات، يقال له التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، أي الكفر بجميع المعبودات الباطلة، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، يعني توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهي، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، الأوامر الشرعية واجتناب النواهي، هذا من حقوق التوحيد ومن مكملات التوحيد. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من العزة والنصر وما يكرمهم به في الآخرة من الجنة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال العقاب وما يحل بهم في العقبى في الآخرة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي أي لا يحب أحدا إلا له أي من آمن بالله، ولا يعادي إلا فيه، يعادي الكفار ويعادي المشركين ويعادي المنافقين لأنهم عصوا الله، ولا يعمل إلا لأجله، لا يعمل إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، نؤمن بجميع أسماء الله وصفاته على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم أي معبودكم إله واحد، فلا نعبد إلا الله. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي فإياي خافون، لا تخافوا غير الله. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نصت الآية على أن من دعا غير الله فهو كافر. الذي يدعو غير الله سواء دعا ملكا أو نبيا أو جنيا أو أيا كان فهو كافر. الذي يدعو غير الله كافر. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الهمزة للإنكار أي لم نجعل من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كلهم يفتتحون الدعوة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. إنا براء منكم لابد أن نتبرأ من الكفار ومما تعبدون من دون الله نتبرأ من جميع المعبودات الباطلة. كفرنا بكم جحدناكم وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله أن نتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم ونظهر العداوة والبغضاء لهم ونخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يقولون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعوذ بالله. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله الكفر بالمعبودات الباطلة فقالوا فإنا لتاركوا آلهتنا أي لا نفعل ذلك. فلا إله إلا الله معناها أن الكفر بالمعبودات الباطلة فلا بد أن نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونعبد الله وحده لا شريك له. فلا ندعو إلا الله ولا نستعين إلا بالله ولا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نعبد إلا الله. وجميع من في السماوات من ملائكة عليهم السلام وغيرهم وجميع من في الأرض من بني آدم ومن الجن وغيرهم كلهم عبيد لله والعبد لا يملك شيء. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلهم عبيد لا يملكون شيئا. فلا تعلق قلبك بغير الله أبدا. جبريل عليه السلام أشرف الملائكة عليه السلام وصفه الله فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله وصف جبريل عليه السلام بهذه الصفات الحميدة رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين له مكان عند الله مطاع ثم أي مطاع في السماء الملائكة عليهم السلام يطيعونه أمين أمين الله على وحيه. وصف الله جبريل عليه السلام بهذه الصفات الحميدة، ولكن لا يملك شيئا. صح في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أي نود أنك تكثر من الزيارة. فأنزل الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهذا جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، ما يقدر ينزل على هواه، عبد ما يقدر يتصرف إلا بأمر الله، ما أحد يملك شيء. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه، سال الدم على وجهه في سبيل الله، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله أكبر، ليس لك من الأمر شيء، عبد يبلغ الرسالة وأجره على الله، وأما التصرف هذا حق الله، ما يملك شيء. فلا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نخاف إلا الله. أما حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. حق الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وإطاعته واتباعه والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. بعض السفهاء يقول: هذا يسب جبريل، يسب الرسول. هذا ما هو سب، هذا بيان الواقع. جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، ما يملك شيء، ما يقدر على شيء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ما يملك شيء، ليس لك من الأمر شيء. إنما حقه اتباعه وتصديقه، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية يظنون أن التوحيد هو الربوبية، ويفسرون إله بمعنى قادر، فيظنون أن من عرف أن الله قادر خلاص موحد، وهذا غير صحيح. إله بمعنى معبود لا بمعنى قادر. المشركون يقرون أن الله قادر وأن الله خالق وأن الله رب كل شيء. توحيد الربوبية ما يكفي، لا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله. وأما توحيد الربوبية هذا قد أقر به جميع الناس، ولا يكفي، لا بد أن نكفر بالمعبودات الباطلة ونعبد الله وحده، فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له. فأهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية يظنون أن إله بمعنى قادر، ولا يعرفون إلا توحيد الربوبية، لا يعرفون توحيد الألوهية، وهذا هو الذي عليه أكثر العالم، ما يعرفون توحيد الألوهية. ومما يصدق ذلك، إذا سألت أكثر الناس ما معنى لا إله إلا الله، يقول: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله. أبو جهل كان يعرف هذا، هذا ما يكفي، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يستعان إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا يخشى إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. فهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، بل ظنوا أن لا إله بمعنى لا قادر، ما عرفوا إلا توحيد الربوبية، ولذلك يعبدون غير الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مسألة مهمة لا بد أن نعرفها ونبين للناس. إله بمعنى معبود، لا بمعنى قادر. فأهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والمتصوفة يظنون أن إله بمعنى قادر، فهم لا يعرفون إلا توحيد الربوبية، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك يدعون الأموات من دون الله، ويدعون غير الله، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة مهمة لا بد أن نعرف أن إله بمعنى معبود، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وليس المراد بالتوحيد مجرد التوحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم. هذا توحيد الربوبية أقر به جميع الناس. لا يكفي، لابد أن نكفر بالمعبودات الباطلة ونعبد الله وحده لا شريك له. وليس المراد بالتوحيد مجرد التوحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، يعني المعتزلة والأشاعرة والصوفية. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك، يعني إذا أثبتوا توحيد الربوبية بالدليل، فقد أثبتوا غاية التوحيد، هكذا يظنون. وأنهم إذا شهدوا هذا، أي عرفوا توحيد الربوبية وفنوا فيه، فقد فنوا في غاية التوحيد، هكذا يظن المتصوفة وأهل الكلام. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود. إله بمعنى معبود، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فأهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة يظنون أن إله بمعنى قادر على الاختراع، يعني قادر على خلق الأشياء ابتداء، فسروا إله بمعنى قادر على خلق الأشياء ابتداء، وهذا تفسير باطل. إله بمعنى معبود. فجميع الكفار يقرون بأن الله هو القادر، لكن التوحيد أن تكفر بالمعبودات الباطلة كلها، ولا تعبد إلا الله وحده لا شريك له. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية المعتزلة والأشاعرة، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه. لكن أبو الحسن الأشعري رحمه الله، هداه الله وتبرأ من التأويل والباطل. الإمام الأشعري رحمه الله له ثلاث حالات. الحالة الأولى كان معتزلي على مذهب المعتزلة، ينفي جميع الصفات وينفي القدر، لأنه تربى عند زوج أمه أبو علي الجبائي وكان معتزليا، فصار أبو الحسن في بداية أمره معتزلي، ثم تبين له ضلال هذا المذهب، فتبع ابن كلاب، وابن كلاب هذا يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، فكان كلابيا ثم تبين له ضلال هذا المذهب فتبع مذهب أهل السنة والجماعة. فالإمام أبو الحسن الأشعري بريء من الأشاعرة، والأشاعرة اليوم هم كلابية، أما الإمام الأشعري رحمه الله فقد ألف رسالة الإبانة في أصول الديانة وقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة ورجع عن الضلال الذي كان عليه رحمه الله. وأما الأشاعرة أبوا أن يرجعوا وأصروا على مذهب ابن كلاب، فهم ينفون يثبتون سبع صفات ويؤولون ما عداها، وذلك ضلال بعيد. نعوذ